إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلم، لا تسل في التاريخ عن فعال أهل الكفر بهذه الأمة الغراء الذين سعوا إلى محو تعاليم دينها السمحة ورفضها في الحضيض بعد أن كانت في علياء من كفار قريش المعاندين، إلى التاتار المتكلمين، إلى الشيعة الحاقدين وغيرهم سلفاً وخلفاً ممن ضجت الخضراء والغبراء بجهدهم الكبير وشرهم المستطير. كل أولئك وغيرهم أين هم؟ وأين آثارهم؟ لقد هلكوا بعد أن عادوا في الأرض وأفسدوا وكادوا بالمسلمين ما كانوا. لم يتقهم التأريخ إلا مثالا للظلم والطغيان، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلم، وإنك لا تعجب حين تسمع من أخبار هؤلاء الكافرين وهم يتربصون بالإسلام والمسلمين، لا تعجب من سعيهم بأموالهم وأنفسهم لهدف أستار الإسلام وطمس الشعار، ولكنك ستعجب بل ويأخذك العجب كل مأخذ حين ترى فئة تنتسب إلى الإسلام ولكنها تنقض عراه عروة عروة باسم الإسلام، باسم أعلى قوة فيه، باسم الجهاد في سبيل الله. وكيف لا تعجب وأنت تسمع وترى من يسفه علماء الإسلام الربانيين باسم الإسلام؟ وكيف لا تعجب وأنت تسمع وترى من يقتل المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله؟ كيف لا تعجب وأنت تسمع وترى من يذبح المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله؟ كيف لا تعجب وأنت تسمع وترى من يقتل المسلمين باسم التقرب إلى الله؟ كيف لا يقوف العجب وأنت ترى منشآت المسلمين تدمر ومواطن اجتماعهم تتفجر باسم الإسلام؟ فقل لي بربك يا مسلم، كيف لا تتعجب وقد سمعنا ورأينا ما لا يمكن وصفه وما لا نستطيع ذكره؟ أيها المسلم، ولكن سيزول عجبك، نعم سيزول عجبك حينما تسمع أو تقرأ أخبار أسلاف هؤلاء الذين يفعلون وتكن حميتك وحماستك مضبوطة بالكتاب والسنة على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك سيزول عجبك حينما تسمع أخبار أسلاف هؤلاء القوم. نعم سيزول عجبك حينما تعلم أنهم سبهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تعلم أنهم اتهموا خير العلماء وسيد الأتقياء محمدا صلى الله عليه وسلم. فاسمع لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه رجل يقال له ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، وفي رواية أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجهتين ناشف الجبهة كث اللحية محلوب الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد غبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام أن يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البقعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الإسلام أو من الناس. فتأمل يا مسلم، تأمل يا صاحب البصيرة، تأمل هذه الوقاحة والجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئيسهم الأول يقول لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، يقول له: اتق الله، اتق الله يا رسول الله. فسبحان الله، من يتق الله إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الوقاحة والجرأة لا تزال شؤما على هؤلاء الذين يخرجون على ولاة أمر المسلمين في كل زمان ومكان، وبها وبهذه الجرأة استبيحت دماء أكابر الأمة وساداتها. نعم، كما فعلوا مع خيرة الصحابة رضي الله عنهم. نعم، كما فعلوا مع خيرة الصحابة واستباحوا دماءهم. ظهر شخص في عهد عثمان رضي الله عنه يدعى عبد الله بن سبا من يهود اليمن، أسلم أو أظهر إسلامه أمام الناس، وأخذ يؤلب عامة المسلمين على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويثير لهم بعض الشبهات حوله، وهكذا استمر الأمر، أو استمر عبد الله بن سبا متنقلا في بلاد المسلمين حتى جمع حوله غوغاء الأمة، حتى جمع حوله بضعة آلاف، ثم جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا إلى المدينة وحاصر عثمان في بيته عدة أيام، ولم يشأ رضي الله عنه وأرضاه، لم يشأ أن يقاتلهم وأن يريق دماء المسلمين، بل صبر في بيته وكان بإمكانه وضع حراسة مشددة حوله وتأريب أهل المدينة على هؤلاء الناس، ولكنه لم يفعل عصمة لدماء المسلمين. فحاصره هؤلاء القوم وهم يزعمون أنهم يتقربون المسلمين. حتى قال الخليفة الضار الذي قتله وضع له 9 طعنات بالخنجر في جسده، قال 3 طعنات بالله و6 حاجة في نفسي. فسبحان الله، 3 طعنات في جسد عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الخليفة الراشد المبشر بالجنة لله، قتل عثمان يكون جهادا في سبيل الله. فإن لم يزل عجبك، فإن لم يزل عجبك أيها المسلم، فاسمع لما فعلوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الذهبي وابن كثير وغيرهما من أئمة الإسلام، أن الخوارج تعاهدوا على قتل علي رضي الله عنه وعلى قتال المسلمين. فهذا عبد الرحمن بن مرجم تكفل وتعهد لأصحابه بقتل علي رضي الله عنه، فسار إلى الكوفة مع أصحابه واجتمع معهم ورأى امرأة فائقة الجمال، وكانت هذه المرأة قد انقطعت في المسجد تتعبد، فسلب جمالها عقل عبد الرحمن بن مرجم، فنسي حاجته وخطبها إلى نفسه أو إلى نفسها، فاشترطت عليه 3000 درهم وخادمة ومغنية وشرطا رابعا وهو أن يقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال لها لك ذلك. فسبحان الله، امرأة متعبدة، مهرها قتل عثمان، مهرها قتل علي رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن مرجم: هو لك والله ما جاء به الى هذه البلدة اي الى الكوفة الا قتل علي. فتزوجها، وفي فجر يوم 17 من رمضان في يوم الجمعة تربص ابن ملجم لعلي رضي الله عنه وارضاه، فلما قام رضي الله عنه وارضاه ليصلي بالناس ثار اليه عبد الرحمن ابن ملجم ومن معه، فضرب عليا بالسيف على راسه حتى سال دمه على لحيته وهو يقول، عبد الرحمن بن مرجم يقول: لا حكم الا لله، ليس لك يا علي ولا لاصحابه. ثم تلا قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وكان يكسب نفسه. هذا غير من طيب وقليل من كثير مما فعله هؤلاء من عفيرة الكلام في ذلك الزمان. وللحديث بقية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لم يزل عجبك أيها المسلم، فاسمع ماذا فعلوا مع أبناء الصحابة رضي الله عنهم من العلماء الربانيين والعباد الصالحين. فبينما هؤلاء القوم يجتمعون في بداية أمرهم ويتعاهدون في أماكنهم، بدأوا يقطعون الطرق على المسلمين، فمر عليهم ممن مر عبد الله ابن خباب بن الأرت ابن الصحابي الشهير، فأسروه ومعه امرأته وكانت امرأته حاملة، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أأنت عبد الله؟ قال: نعم. قال عبد الله: روعتموني وروعتم امرأتي. فقالوا: لا بأس عليك، لا ترع، حدثنا عن أبيك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فلما سمعوا هذا الحديث اقتادوه وقيدوه ثم ذبحوه كما تذبح الشاة. وجاءوا إلى امرأتي فقالت إني امرأة حامل ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. والوحشية ما زالت منذ زمان قديم أيها المسلم. وسيأتي في خطبة قادمة بإذن الله عز وجل ذكر صفاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم احفظ أمننا واحفظ بلادنا واجمع كلمتنا على كتابك وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم إلى الطريق المستقيم ورد ضعافهم واهد غائبهم. اللهم ثبتنا على دينك على صراطك المستقيم. وآخر